السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس القراءة في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له إن رجلا يقول: نفضل أبا بكر وعمر وعلي معهم ونترك عثمان. فغضب ثم قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرنا خيرنا ولم نألو عن أعلاها ذا فوق، وبيعته سابقة، هذا رجل سوء. ثم أخرج لي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. منصور ابن سلمة الخزاعي، سمعت يا أبا الحارث؟ قال منصور بن سلمة الخزاعي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم. وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وقرأت عليه يحيى ووكيع عن مسعر قال: وكيع عن عبد الملك ابن ميسر عن النزال قال: وكيع سمعت ابن مسعود رضي الله عنه لما استخلف عثمان: أمرنا خيرنا خير من بقي ولم نألو. وقرأت عليه أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلاها ذا فوق. وأخبرنا الميموني وأخبر الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال: قال عبد الله رضي الله عنه حين استخلف عثمان رضي الله عنه ما ألونا عن أعلاها ذا فوق. قال: وقرأت عليه قال وقرأت عليه أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة، وأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله وددت أني عشت في الدنيا برصاء صالح وأني لم أذكر عثمان بكلمة قط. فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي. وقرأت عليه بشر بن شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري قال: أنبانا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل، ولم يكن يقضي كلامه في صريح. فلما قضى كلامه قلت: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء في الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال: ففاضت عيناه بأربع من الدمع، ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. حدثنا محمد بن خالد بن علي قال: حدثنا بشر عن أبيه عن الزهري بأربع، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر فذكر مثله سواء. وحدثنا داود بن أحمد بن حيان الأنطاكي قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا إسحاق بن يحيى مثله سواء. وحدثنا عمران بن بكار قال: حدثنا أبو تقي قال: حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي أخبرني الزهري أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان يكلمني، فإذا هو يأمرني في كلام أنا أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في كلامه ثقل، فلم يكد يقضي كلامه في صريح. قال: فلما قضى كلامه قلت: إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال، إن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه لقرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس، والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع، قال اللهم لا نريد ذلك. وحدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم عن أبيه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثقل ما يبين كلامه، فذكر عثمان فقال عبد الله، فقال والله ما أدري ما تقول غير أنكم تعلمون معشر أصحاب محمد، تعلمون معشر أصحاب محمد، كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، وإنما هو هذا المال، فإن أعطاه. وذكر الحديث. حدثنا أبو سامة الحلبي قال حدثنا أبي حدثنا مبشر سألت الأوزاعي قلت له عثمان أو علي، فقال أما الحسن فقال عثمان، يعني أحب إلي من علي رحمهم الله. حدثنا عثمان بن صالح الأنطاكي ابن جابر بن الهذيل إمام مسجد هناك قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل أيما أفضل علي أو عثمان، قال قد كفانا ذاك عبد الرحمن ابن عوف. نعم، يعني لما وكلهم عمر رضي الله عنه في أمر الشورى فاختاروا عثمان. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا بشر قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله ابن عمر قال جاءني رجل من الأنصار فذكر هذا الحديث إلى آخره، وسألت إبراهيم الحربي عن قول ابن عمر رضي الله عنهما في الأنصار ما يقضي كلامه في سريح، قال يعني في سهولة. وقرأت عليه عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سار من المدينة إلى مكة ثمانيا حين استخلف عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات رحمه الله، فلم نرى يوما كان أكثر نشيجا من يومئذ، وإن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نألو غير خيرنا ذا فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه. وقرأت عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الرحمن بن الشارود قال سمعت عليا يخطب فقال إني لا أرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال الله عز وجل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال سمعت أبي يقول حدثنا أم عمر ابنة حسان عن أبيها قال دخلت المسجد الأكبر فإذا علي بن أبي طالب رضي الله رحمه الله على المنبر وهو يقول إنما مثلي ومثل عثمان كما قال الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقرأت عليه يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاءت بيعة عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة، فقام ابن مسعود رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه فقال ما ألونا عن أعلاها ذا فوق وبايعناه. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلاها ذا فوق، سألت إبراهيم الحربي عن قوله أمرنا خير من بقي أعلاها ذا فوق، قال قد قيل للمهلب ابن أبي صفرة ما معنى أعلاها ذا فوق، قال ما نعلم أن أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رحمه الله. نعم، قوله ذا فوق قال الأصمعي السهم الذي له فوق وهو موضع الوتر. نعم، ثم رجعت إلى مسألة إسحاق. قال أبو عبد الله فكل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم كلهم اجتمعوا على تقديم عثمان. وأخبرنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي قال ينبغي أن يفضل عثمان على علي، لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي رحمهم الله. ثم قال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، هذا في التفضيل، وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا في الخلفاء على هذا الطريق وعلى ذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال حدثنا جعفر محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن القوم خانوا. وأخبرني محمد قال حدثنا جعفر قال سمعت وأخبرني محمد قال حدثنا جعفر قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال شريك من زعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان رضي الله عنه وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسماعيل ابن أبي الحارث قال حدثنا ابن الدورقي قال حدثني البينوني قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يقول بشر الحارث هو بشر الحافي يقول قلت لأبي بكر بن عياش إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي، فقال أبو بكر لعنة الله على من قال ذا. أخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله عن بعض الكوفيين أنه كان يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعلي، فعجب من هذا القول، قلت إن أهل الكوفة يذهبون إلى هذا، قال ليس يقول هذا أحد إلا مزكوم. واحتج بمن فضل عثمان على علي فذكر ابن مسعود رضي الله عنه، وقال قال ابن مسعود أمرنا خير من بقي ولم نألو، وذكر قول ابن عمر وقول عائشة رحمهم الله في قصة عثمان رضي الله عنه أنها فضلته على علي رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حمدان ابن علي سمعت أبا عبد الله يقول وكان يزيد بن هارون يقول لا تبالي من قدمت علي على عثمان أو عثمان علي أو عثمان على علي. قال أبو عبد الله وهذا الآن لا أدري كيف هو، وكان عامة أهل واسط يتشيعون. ويزيد بن هارون كان واسطيا. أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد الله قال قلت أليس تقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال أما في التخيير الخيرية فأبو بكر وعمر وعثمان. قلت فإنه حكي لي عنك أنك تقول إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر إن هذا عندك قريب بعضهم بعض، فتغير لونه ثم قال لي لا والله ما قلت هذا. ولا دار بيني وبين أحد من هذا قول هكذا، وأنا لم أزل أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت واغتم بما حكيت له من القول. أخبرنا محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال قال أحمد بن حنبل في حديث أبي المغيرة قصة عائشة في عثمان، قال أحمد بن حنبل ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها حديثا فضلت به عثمان على علي. سمعت أبو بكر المروذي يقول سمعت أبا عبد الله يقول لم تخرج الكوفة إلا رجلين، طلحة ابن مصرف وعبد الله ابن إدريس. نعم، هنا قال أيضا على ذكر طلحة بن مصرف قال العجلي كان يحرم النبيذ، وكان الكوفة كان سهل به، وكان عثمانيا يفضل عثمان على علي، وكان من أقراء أهل الكوفة وخيارهم. وأيضا في عبد الله بن إدريس قال أحمد كان نسيج وحده، وقال أبو حاتم رحمه الله وحجة يحتج بها وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة، عبد الله بن إدريس. نعم. فأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول أهل الكوفة كلهم يفضلون. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قال أبي أهل الكوفة يفضلون عليا على عثمان إلا رجلين، طالح بن مصرف وعبد الله بن إدريس. قلت ولا زبيد، يعني زبيد اليامي، قال لا كان يحب عليا، يعني يفضل عليا على عثمان. قرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت كوفي صاحب سنة فهو يفوق الناس. قرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي عاقلا دينا تراه واحد الناس قد فاق الناس وقال هم أصحاب قرآن. وأهل الكوفة أخذوا ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا لم يأخذوا مباشرة هؤلاء، لا، ولكن عن أصحاب أصحابه. اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. نعم، قوله هنا مزكوم لعله يقصد يعني أنه مريض، لعله يقصد ذلك، ليس يقول هذا أحد إلا مزكوم، إذا كان ضبطها صحيح مزكوم بالميم لعله يقصد يعني إنسان مريض. اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر. أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن. سليمان الأشعث هو من؟ هو سليمان الأشعث وداود السجستاني صاحب السنن، نعم، وسليمان بن الأشعث وأبو عبد الرحمن ابن أحمد بن حنبل يعني عبد الله بن حنبل، ومحمد بن أحمد بن واصل، ومحمد بن الحسن بن هارون بن علي بن صالح الحلبي من آل ميمون بن مهران، ويعقوب ابن يوسف المطوعي أنه سمعوا أبا عبد الله يقول أبو بكر وعمر وعثمان قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. أخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبا يعقوب العباس قال سألت أبا عبد الله عن حديث التفضيل حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال له أبو جعفر قول ابن عمر رضي الله عنهما فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول شيئا. فقال أحمد ذاك رواه يزيد ابن أبي حبيب. والذي نذهب إليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نفاضل فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وإليه أذهب. أخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أبا عبد الله يقول نحن نقول أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. سمعت أبا بكر ابن أبي خيثمة يقول قيل ليحيى بن معين وأنا شاهد إن أحمد بن حنبل يقول من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم أعنفه. فقال يحيى خلوت بأحمد على باب عفان فسألته ما تقول فقال أقول أبو بكر وعمر وعثمان لا أقول علي. وأخبرنا محمد ابن علي قال حدثنا مهنا قال سألت يحيى بن معين في التقدمة قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا الماجشون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أبو الصقر الوراق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي. من هو أبو سلمة الخزاعي؟ من هو أبو سلمة الخزاعي؟ لا لا لا لا لا لا لا يروي عنها أحمد بن حنبل قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا أبو سلمة نعم منصور بن سلمة الخزاعي منصور بن سلمة الخزاعي هذا إمام كبير يقولون عنه تعلم أحمد وابن معين منه صنعة الكلام في الرجال والجرح والتعديل رحمه الله. قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي وشاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في التفضيل يريد أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا محمود قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا ابن عمير وهو الحارث بن عمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. أخبرنا عبد الله قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مروان الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر ابن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أبو بكر ثم عمر. أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو همام أخبرنا عبد الله قال حدثني أبو همام قال حدثنا الوليد بن مسلم على الأوزاعي قال حدثني جسر ابن الحسن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفضل أبا بكر وعمر وعثمان ولا نفضل أحدا على أحد. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محمد بن عبيد يقول غير مرة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان اتقوا لا يخدعكم هؤلاء الكوفيون. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثني أبو محمد الصباحي قال سمعت أحمد بن عبد الملك بن واقد يقول سمعت زهير بن معاوية يقول أبو بكر وعمر وعثمان لولا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتمنيت أن يحشرني الله مع عمر. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قرأت على محمد بن موسى قال حدثني ابن جميل المضرب قال حدثني أبو بكر الأندلسي كهلا قد كتب وكتب عنه قال سمعت أبا حفص حرملة بن يحيى التجيبي قال سمعت عبد الله بن وهب يقول سألت مالك بن أنس من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر قلت ثم من قال أمسك قلت يا أبا عبد الله إنك إمام أقتدي بك في ديني قال أبو بكر وعمر ثم عثمان. أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا أبو العباس المزني يعني أحمد بن أصرم قال حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام صاحب سفيان الثوري قال سمعت أبا أحمد بن النعمان يذكر عن شعيب بن حرب قال سمعت سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان قال وسمعت يوسف ابن أصباط يقول كان سفيان يقول أبو بكر وعمر وعثمان. أخبرني عبيد الله ابن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن التفضيل قال أذهب إلى حديث ابن عمر قال كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عبد الله ولا نتعدى الأثر والاتباع. البعض قد يستفسر أو قد يستشكل لماذا أحمد في التفضيل يقول أبو بكر وعمر وعثمان لماذا ما يقول علي؟ هذا الجواب. قال أبو عبد الله يعني أحمد ولا نتعدى الأثر والاتباع، فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لأصحابه رضي الله عنهم، فإذا رضي أصحابه بذلك كانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض ولا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا الاتباع لما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم. قال حنبل وسمعت سليمان بن حرب وسأله خياط السنة. نعم، وهذا مر معنا خياط السنة، له كتاب أيضا في السنة، زكريا بن يحيى السجزي، وعرف بذلك لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة، توفي سنة 289 رحمه الله، له كتاب السنة أيضا من الكتب المفقودة. قال وسأله خياط السنة في التفضيل عن التفضيل فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أفضل الناس بعده أبو بكر ثم قبض أبو بكر فكان أفضل الناس بعده عمر ثم قبض عمر فكان أفضل الناس بعده عثمان. قال سليمان أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا محمد بن منهال قال سمعت يزيد بن الزريع يقول خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نقف. قال وسمعت موسى بن إسماعيل يقول هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا وأدركنا الناس عليه تقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم السكوت. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن عبد الله ابن أبي يعقوب قال حدثنا محمد ابن يوسف ابن الطباع قال حدثني أبو بكر بن زياد أنه قال لبشر بن الحارث ما تقول في التفضيل؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم ابن محمد وسليمان. سليمان بن يسار وغيرهما فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان. أخبرنا محمد بن علي السمسار قال حدثنا مهنا قال لي يحيى بن معين أي شيء يقول أحمد الحنبل في التقدمة؟ قلت لا أدري وسألت يحيى بن معين فقلت أي شيء تقول أنت؟ قال أنا أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم، يقول هنا في الحاشية قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فلما قلت إن عليا هو الفاضل وعثمان وغيره هم المفضولون، وهذا القول خلاف ما أجمع عليه المهاجرون والأنصار كما قال غير واحد من الأئمة منهم أيوب السختياني وغيره من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجر والأنصار، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد روي أن ذلك كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابتا بالنص، وإلا فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وبما ظهر لما توفي عمر، فإنهم كلهم بايعوا عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة، ولم ينكر هذه الولاية منكر منهم. التبعة على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان، ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر التفضيل فقال لي كلمني عاصم في التفضيل وأبو عبيد حاضر، فقلت أبو بكر وعمر وعثمان، وأراه قال احتججت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال عاصم نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ووافقه أبو عبيد. قال فقلت لأبي عبيد لست أدفع ما تقول يا أبا عبيد، قال ففرح بها. وأخبرني محمد ابن الحسين أن الفضل حدثهم سمع أبا عبد الله وقال له رجل لم يزل الناس نعرفهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال ما يرد هذا شيء. أخبرنا علي بن سالم المغيرة قال حدثني من حضر مجلس عاصم فقال أحمد، فإن قال قائل من بعد عثمان قلت علي. وأخبرنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون بن مهران قال قلت يا أبا عبد الله فتعنف من قال الإمامة والخلافة، قال لا. يقول الحاشية يعني كما نربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة نربع به كذلك التفضيل، وسيأتي. وأخبرنا الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال أذهب إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت، وإن قال رجل وعلي لم أعنفه ولا يعجبني هذا القول. قال ابن عمر أبو بكر وعمر وعثمان ونترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. أخبرني محمد بن موسى عن حمدان بن علي ومحمد بن موسى عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد ابن موسى ومحمد بن جعفر عن أبي الحارث ومحمد بن الحسين عن الفضل وأبو داود السجستاني عن محمد بن يحيى بن فارس المعنى قريب قال سألت أحمد بن حنبل فقال أبو بكر وعمر وعثمان ولو قال قائل وعلي لم أعنف. وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي حدثهم سمع أبا عبد الله وقال له الذي سأله وكان غريبا لا أدري ما تقول ومن قال علي لم أعنف، فقال له قل أنت وعلي. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد الله سئل عمن قال أبو بكر وعمر فسمعته يقول ما يعجبني، قالوا له فمن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال أرجو أن لا يكون به بأس. وأخبرني محمد بن موسى والحسن بن جحدر أن الحسن بن ثواب أو بن ثواب حدثهم قال قلت لأبي عبد الله فمن قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال نعم. قلت إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، قال هؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، لا يقدمون عليا على عثمان إلا أن يكون في حديث يحيى تقديم وتأخير، فأما الحديث أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قلت حديث ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، أفليس من قال هذا فقد أصاب، ومن قال بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقد أصاب، قال نعم قد أصاب، من قال أي هذين القولين فقد أصاب، ومن قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فقد أخطأ، يعني تقديم عثمان علي على عثمان. قلت نتهم في دينه فرأيت قد أحب ما قلت له. أخبرني محمد بن علي ابن محمود الوراق قال حدثني أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم البغوي يعني لؤلؤا ابن عم أحمد بن منيع قال قلت لي أحمد يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أليس هو عندك صاحب سنة؟ قال بلى، قد روي في علي رضي الله عنه ما تقشعر أظنه قال الجلود قال صلى الله عليه وسلم: أن تبني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أملى علي أحمد بن محمد بن عبد الله بن صادقة قال: سمعت هارون بن سفيان قال: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال: فقال: هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما وإليه نذر. قلت: من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال: صاحب سنة. قلت: فمن قال أبو بكر وعمر؟ قال: قد قاله سفيان وشعبة ومالك. نعم، تقدم عنهم أنهم أيضا يثلثون بعثمان. قلت: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي؟ فقال: هذا الآن شديد، هذا الآن شديد. أخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري قال: سألت أحمد بن حنبل بحمص عن التفضيل، وقال نفر من أهل حمص: إن أبا الحسن صاحب سنة، يعني نفسه. فقال أحمد: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. فقال أحمد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال أحمد بن أبي الحواري: فذكرت ذلك يا ابن معين، فقال: صدق أبو عبد الله وهو مذهبي. أخبرني محمد بن إسماعيل الأطروش قال: حدثنا محمد الفضل أبو بكر القسطاني الرازي قال: سمعت أبا حاتم الرازي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: قدم علينا أحمد بن حنبل فأتيته فسألته عن التفضيل، فصاح بي أصحابه فقال: دعوه فإنه من أهل السنة، ما تريد؟ قال: قلت: ما تقول في التفضيل؟ قال: على حديث سفينة رضي الله عنه في التفضيل والخلافة. نعم، حديث سفينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة، ثم يكون بعده، ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فخذ 2 سنة أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. أخبرني أحمد قال: حدثنا محمد ابن الفضل أخبرني أحمد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: آخر ما فرقت عليه أبا عبد الله أحمد بن حنبل في التفضيل، قال: أذهب إلى حديث سفينة في التفضيل والخلافة. نعم، الخلافة أن الإمام أحمد رحمه الله الخلافة، نعم، ذكر فيها علي رضي الله عنه، التفضيل والخلافة. أخبرني محمد بن إدريس المصيصي قال: سمعت حامد بن يحيى البلخي يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. قال أبو بكر الخلال: مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهبه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهو المشهور عنه. وقد حكى المروذي وغيره رحمه الله وغيره أنه قال لعاصم وأبي عبيد: لست أدفع قولكم في التربيع بعلي رضي الله عنه. وحكى بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجلة كبار في سنه وقريب من سنه أنه قال: ومن قال علي رضي الله عنه فهو صاحب سنة. وحكى عنه أحمد ابن أبي الحواري وحامد أنه قال: وعلي رضي الله عنه. وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه في ذلك، لأنه إمام الناس كلهم في زمانه، لم ينكر ذلك أحد من الناس، فلم يحب أن يؤخذ عنه إلا التوسط من القول، لأن أهل الشام يغلون في عثمان رضي الله عنه كما يغلو أهل الكوفة في علي رضي الله عنه. وقد كان من سفيان الثوري رحمه الله نحو هذا لما قدم اليمن، قال: في أي شيء هم مشتهرون به؟ قيل: في النبيذ وفي علي رضي الله عنه، فلم يحدث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن. فالعلماء لها بصيرة في الأشياء وتختار ما تراه صوابا للعامة، وكل هذا القول صحيح جيد. ويحيى بن معين رحمه الله بشر بن الحارث في الرواية عنهما كنحو الرواية عن أبي عبد الله، يكرر عنه مرة يقولون: وعثمان رضي الله عنه وحكى عنه، ومرة يقولون: وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وكل هذا صحيح على ما قالوا. والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله رضي الله عنه أنه من قال أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقد أصابه، والذي العمل عليه في رواية الأحاديث والاتباع لها. ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فصحيح أيضا جيد لا بأس به. تثبيت خلافة علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين حقا حقا رضي الله عنه. حدثنا العباس ابن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا قراد قال حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن الحسن قال لما قتل عثمان رضوان الله عليه جاء الناس إلى عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فقالوا له أنت سيد الناس وابن سيدهم فاخرج بنا حتى نبايع لك حتى نبايع لك. فقال ابن عمر أما والله ما دام في روح فلن يفراق في محجمة من دم. فعاودوه فقالوا إن لم تخرج قتلناك على فراشك. فأعاد لهم الكلام مثل ما قال في المرة الأولى. قال الحسن اجتهد القوم فلم يستقلوا منه شيئا. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبو داود السجستاني وأحمد بن الحسين ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن واصل وصالح بن علي الحلبي ويعقوب بن يوسف المطوعي ومحمد بن الحسن بن هارون المعنى قريب كلهم سمع أحمد بن حنبل يقول أبو بكر وعمر وعثمان في التفضيل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة. قال عبد الله بن أحمد على ما قال سفينة وقال ابن عمر رضي الله عنهما وقال أحمد بن الحسين الخلافة 30 عاما وقال أحمد وقال محمد ابن يحيى قال من زعم أن علي ليس إماما إلى أي شيء يذهب ألم يقم الحدود ألم يحج بالناس ألم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين. وقال صالح بن علي لا يعجبني من يقف عن علي في الخلافة. أخبرنا محمد بن منذر بن عبد العزيز وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال قيل لأبي عبد الله تقول علي الخليفة قال نعم وذكر حديث سفينة رضي الله عنه. قال وسمعت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله إمام عدل. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله سئل وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عما يقول أسوي بين الخمسة أصحاب الشورى بعد عثمان فقال أما أنا فأقول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في التقديم وفي الخلافة علي رضي الله عنهم عندنا من الخلفاء علي رضي الله عنه عندنا من الخلفاء. وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر عليا وخلافته فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذاك وكانوا يسمونه خليفة ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك. قال حنبل قلت له خلافة علي رضي الله عنه ثابتة فقال سبحان الله يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجب له أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين فنحن تبع لهم ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول صلى الله عليه وسلم. قال حنبل قال عمي أبو عبد الله نقدم من قدمه الله ورسوله أبو بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل من بين أصحابه ثم قدم أبو بكر عمر فضلا لعمر بعد أبي بكر ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة وهم الشورى فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عمر عثمان فهؤلاء الأئمة وعلي رحمه الله إمام عدل بعد هؤلاء إمامته ثابتة وأحكامه نافذة وأمره جائز كان حق الناس بها بعد عثمان فهؤلاء الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله. برنا محمد قال أنبانا وكيعا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال جاء الدنانير لعلي من إعانات فوزعها على المسلمين. أخبرنا محمد قال أنبانا وكيعا عبد الرحمن بن عجلان عن جدته قالت قسم فينا علي الأبزار صررا والكنوز وكذا وكذا. يقول هنا استدل الإمام أحمد بهذا الأثر والذي يليه على خلافة علي بأنه كان يوزع أموال بيت مال المسلمين بين الناس. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن شيخ لهم أن علي رحمه الله أتى برمان أتي برمان فقسمه فأصاب مسجدنا 7 رمانات أو 8. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله قيل له تحتج بحديث سفينة؟ قال وما يدفعه؟ قيل له خلافة علي من غير مشورة ولا أمر؟ قال لا تكلم في هذا، علي يحج بالناس ويقيم الحدود ويقسم الفيء لا يكون خليفة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه يا أمير المؤمنين. أخبرني الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون ابن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يقول قال أبو عبد الله ما يدفع عليا من الخلافة، وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، منهم عمار بن ياسر وابن مسعود. وأخبرني محمد بن علي ابن محمود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول علي عندي خليفة يقيم الحدود ويقال له أمير المؤمنين ولا ينكر. وقال لي أبو عبد الله اكتب هذا فإنه يقوي من ذهب إلى أن عليا خليفة واملاه علينا من كتابه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة ابن كهيل عن سالم بن جعد عن محمد بن حنفية قال كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور، قال فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، قال فقام علي رحمه الله قال محمد فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خلي لا أم لك، قال فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله، فأتى داره فدخلها وأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا على الباب فدخلوا عليه فقالوا إن هذا قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك. قال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير، فقالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني. قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس، قال أبو عبد الله ما سمعته إلا منه ما أعجبه من حديث. وأخبرني الحسين ابن الحسن قال حدثنا إبراهيم الحارث قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق مثله سواء إلى آخره. وأخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن حنبية قال كنت مع علي إذا ثاء رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقام علي وقمت معه فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال لي خلي لا أم لك، انطلق حتى أتى الدار وقد قتل الرجل، فرجع علي فأتى داره فدخل عليه الناس فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، قال إن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء يبايعني بايعني. قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن محمد بن حنفية قال كنت مع علي حين قتل عثمان رضي الله عنهما، فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد أحدا أحق بهذا الأمر منك، أقدم مشاهدا ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي لا تفعلوا فإني وزير خير مني أن أكون أميرا، فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال في المسجد فإنه لا ينبغي بيعتي أن تكون خفيا ولا تكون إلا عن رضا من المسلمين. قال فقام سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد فرأيت أن يشغب عليه وابى هو الا المسجد، فلما دخل جاء المهاجر الانصار فبايعوا وبايع الناس. اخبرني احمد بن محمد بن عبد الله بن صدقه قال حدثنا العباس قال حدثني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ابو سلمه والضحاك المزاحم كذا قال وانما هو الضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث طويل في قصه ذي الثديه وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال ابو سعيد اشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قتلهم والتمس بالقتل فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا القاسم ابن الجبل يقول قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ليس شيء عندي في تثبيت خلافة علي أثبت من حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد، لأن في حديث بعضهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال يعني الخوارج واخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا سالت احمد عن الضحاك المشرقي حدث عنه الاوزاعي عن الزهري عن الضحاك المشرقي في حديث الخوارج قال كوفي. قلت ايهما اقدم الضحاك المزاحم؟ قال الضحاك المشرقي ولكن الضحاك المزاحم اعرف. قلت لاحمد لا تعرف الضحاك المشرقي الا حديثا واحدا؟ قال لا. اخبرنا ابو بكر المروذي قال ذكرت لابي عبد الله حديث سفينه فصححه وقال هو صحيح. قلت انهم يطعنون في سعيد بن جمهان فقال سعيد بن جمهان ثقه روى عنه غير واحد منهم حماد وحشرج والعوام وغير واحد. قلت لأبي عبد الله بن عياش بن صالح حكى عن علي بن المديني ذكر عن يحيى القطان أنه تكلم في سعيد بن جمهان فغضب وقال باطل ما سمعت يحيى يتكلم فيه قد روى عن سعيد بن جمهان غير واحد. وقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة العدل ما أعطوا فعطيتهم جائزة. قد بلغ من عدل علي رحمه الله أنه قسم الرمان والأبزار وأقام الحدود وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين هؤلاء يجمعون عليه ويقولون له يا أمير المؤمنين وليس هو أمير المؤمنين. وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه أمير المؤمنين وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته كأن معنى كلامه أن هؤلاء قد نسبهم إلى أنهم قد كذبوا. أخبرني أبو الأنصاري قال حدثنا محمد الحسين الجوهري قال سألت أبا عبد الله ما تقول في الخلافة؟ قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رحمهم الله قلت ما الحجة؟ قال حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني علي بن الحسن ابن سليمان قال حدثنا علي بن زكريا التمار سمع أبا عبد الله وذكر علي رضي الله عنه فقال أمير المؤمنين. تعجب ممن لا يقول أمير المؤمنين وقد رجم شراحة يعني أنه قام الحدود. أخبرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن مطهر المصيصي قال سألت أبا عبد الله عن التفضيل فذكر الجواب وذكر حديث حماد ابن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة. قال علي عندنا من الراشدين والمهديين وحماد بن سلمة عندنا ثقة وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. وكتب إلي يوسف ابن عبد الله قال حدثنا الحسن ابن علي ابن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لم أعنفه. ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة. وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين وحماد بن سلمة عندنا الثقة وما نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة. فرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وعلي من الخلفاء في حديث سفينة علي من الخلفاء 30 عاما. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا حشرج قال قلت لسعيد بن جمهان أين لقيت سفينة؟ قال ببطن نخلة زمن الحجاج. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي سعيد بن جمهان هذا رجل مجهول؟ قال لا روى عنه غير واحد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام بن حوشج بن حوشب وحشرج بن نباتة. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة فقال ليس به بأس. قلت بصري؟ قال لا أدري ولكن سعيد بن جمهان الذي حدث عنه بصري. وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن حشرج بن نباتة قال لا بأس به. قلت نعم. قلت من أين كان؟ قال بصري. قلت روى عن غير سعيد بن جمهان؟ قال لا. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح سألت أبي عن سعيد بن جمهان قال بصري روى عنه بصريون. سمعت أبا بكر الصدق يقول سمعت غير واحد من أصحابنا وأبا القاسم ابن الجبلي غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث سفينة فصححه فقال رجل سعيد بن جمهان كأنه يضعفه فقال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده وراه قال أخرجه هذا يريد الطعن في حديث سفينة. وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال يحيى بن معين سعيد بن جمهان ليس به بس. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال جاءنا عدد معهم رقعة قديم من الرقة وجينا بها إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من يقول حديث سفينة حديث سعيد بن جمهان أنه باطل؟ قال أبو عبد الله: هذا كلام سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس. وأخبرني محمد علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه في هذه المسألة: فإن قال قائل فينبغي لمن ثبت الخلافة على علي أن يربع به، قال: إنما نتبع ما جاء، وما قولنا نحن، وعلي عندي خليفة، قد سمى نفسه أمير المؤمنين، وسماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل بدر متوافرون يسمونه أمير المؤمنين. قلت: فإن قال قائل نجد نعم، فإن قال قائل إما نكون نجده الخارجي أو نجد الخارجية، ما أدري إيش المقصود هنا، لعل يقصد نجده. فإن قال قائل نجدته الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين ويسميه الناس أمير المؤمنين. قال: هذا قول سوء خبيث، يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل خارجي، ويقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول رديء، أفيقول إنما كان علي خارجيا؟ إذن بئس القول هذا. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الخلافة فذكر المسألة، قال: وسمعت أبي يقول الخلافة على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال: سألت أبا عبد الله عن قوله في أبي بكر وعمر وعثمان، فقال: هذا في التفضيل، وعلي الرابع في الخلافة، فأخذ بقول سفينة الخلافة في أمتي 30 سنة. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد في هذه المسألة: سمعت أبي يقول: فملك أبو بكر 2 وشيئا، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه يسمونه أمير المؤمنين، وأقام الحدود، ورجم وحج بالناس. ورجم وحج بالناس ثم لم يعتب عليه بقسمته بالعدل، وكل ما كان عليه من مضى من اتباعه الحق. قلت لأبي: إن قوما يقولون ليس هو خليفة، قال: هذا قول سوء رديء، قد حج وقطع ورجم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين، فيكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي، عبيدة هنا السلماني، أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، كلام هذا معناه؟ قال أبي: إنما أراه أمير المؤمنين بذلك، يضع من نفسه قوله خبطتنا فتنة، تواضع بذلك. وأخبرني محمد بن علي بن محمود بن قديد الوراق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: وذكر عند أحمد بن حنبل يوما ونحن عنده، فقالوا: يا أبا عبد الله، إن ها هنا من يقول من قال إن عليا إمام عدل فقد أهدر دم طلحة والزبير. فقال له قوم عنده: يا أبا عبد الله، هذا كفر، لأن هذا حكم رب العالمين تبارك وتعالى، فمن قال هذا فكأنه حكم صير إليه، وهذا طلحة بن عبيد الله انتزع له مروان بن الحكم سهما وهو معهم واقف يوم الجمل في الصف، وقال: لا أطلب دم عثمان أحدا غيرك، فرماه بسهم فقتله، وهذا الزبير بن العوام قتله ابن جرموز. وعلي يقول: بشر قاتل ابن صفية، يعني الزبير، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فهذه دماء تبرأ علي منها فألزمه إياها، فما زاد أحمد على أن قال: هذا الحوري، يعني أنه هو قال ذا، فقال ما كان بصيرا بالحديث ولا بالرأي. الحوري هذه ما اتضحت، وكان هذا منسوب إلى، طيب، إن ها هنا من يقول، طيب. وأخبرني حرم بن إسماعيل الكرماني قال: سألت أبا عبد الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال أحمد: وعلي في الخلفاء. قلت: أليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال: هو خليفة. قلت: ولا يدخل بذلك على طلحة والزبير؟ قال: لا، أي شيء يدخل على طلحة والزبير؟ ألا ترى أن عليا كان يقيم الحدود ويقسم الفيء ويجمع بالناس، فإن قلت ليس خليفة ففيه شناعة شديدة. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه قال لأبي عبد الله: فأنا وبعض إخوتي هو ذا نعجب منك في إدخالك عليا في الخلافة. قال لي: فإيش أصنع وإيش أقول بقول علي رحمه الله: أنا أمير المؤمنين، ويقال له يا أمير المؤمنين، ويحج بالناس والموسم وتلك الأحكام والصلاة بالناس، وما قطع وقتل يترك. قلت: فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير رحمهم الله إياه وتلك الدماء؟ قال: ما لنا نحن وما لطلحة والزبير وذكر ذا. ثم أعاد علي غير مرة: ما لنا نحن وما لقتال هؤلاء وما كان من تلك الدماء. وذكر حجه وحكمه أيضا. قال عبد الملك: وهذا آخر ما فارقني عليه سنة 27 ونحن خاويين. حدثنا إبراهيم بن إسحاق، هنا سقط أيضا، ابن هشام. حدثنا عبد الرحمن عن عبد الملك ابن أبجر عن سلمة ابن كهيل عن حجية ابن عدي أن علي رحمه الله كان يقطع اللصوص ويحسمهم ويحبسهم ويداويهم، فإذا بلغوا قال: ارفعوا أيديكم، فيرفعونها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي. فيقول: ولما؟ فيقولون: سرقنا. فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم ابن عبد الله ابن بشار الواسطي قال: حدثني أبو طلحة ابن بنت سعيد بن جمهان قال: سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جمهان يقول: سمعت سفينة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة. أخبرني الحسن بن صالح قال: حدثنا محمد الحبيب قال: حدثنا محمد بن أبي حسان قال: قلت يا أبا عبد الله، كان علي إماما؟ قال: نعم، كان إماما عدلا رحمه الله، وكان عمه حاضرا. فقال لي عمه بحضرة أبي عبد الله وأبو عبد الله: يسمع هؤلاء الفساق الفجار الذين لا يثبتون إمامة علي، سمعت أبا عبد الله يقول: ما رأيت أعظم كرية ممن لم يثبت إمامة علي، رجل كان يقسم الفيء ويرجم ويقيم الحدود ويسمى أمير المؤمنين، فكان خارجيا يكذب، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون، وأبو عبد الله ساكت يتبسم. أخبرنا الحسن بن صالح قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: أخذته من فوران وصححها. نعم، فوران لقب أحد أصحاب الإمام أحمد. عن أبي بكر الأحول المشكاني عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكتب إلي أحمد بن حسن الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبي عن أبي عبد الله أنه قال له: أليس ثبتت خلافة علي؟ فقال: سبحان الله، كان إماما من الخلفاء الراشدين المهديين. قال أبو عبد الله: سعيد بن جمهان روى عنه عدة، وسألت عمن ضعف حديث السفينة من قبل سعيد بن جمهان، فقال: بئس القول، هذا سعيد بن جمهان رجل معروف، روى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام وعبد الوارث وحشرج ابن نبات، هؤلاء خمسة أحفظ أنهم رووا عنه. قلت: فما تقول في من لم يثبت خلافة علي؟ قال: بئس القول ذا زاد بئس القول هذا زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبيه. قلت: يكون من أهل السنة؟ قال: ما أجترئ أن أخرجه من السنة، تأول فأخطأ. قلت: من قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه تدور راح الإسلام بخمس وثلاثين؟ وقال أحمد بن الحسن لست وثلاثين إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد اجترأ هذا، وما علمه؟ أيكون أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم إسلام لسنين هو في الحياة؟ إنما يصف ما يكون بعده من السنين. قال: وسألت أبا عبد الله، قلت: أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة علي؟ قال: من لم يثبت خلافة علي فيزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في رهج وفتنة وأبطل أحكامهم. قال: في روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سفينة وحديث ابن مسعود حديث العوام بن حوشب عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور راح الإسلام لخمس وثلاثين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن أمر الناس خمس وثلاثون أمرهم على الحق. قال: ويروى عن الزهري أن معاوية رضي الله عنه كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء. قال: فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس وثلاثون. قال: ومنصور يروي عن ربعي عن البراء بن ناجي عن عبد الله رضي الله عنه ستزول راح الإسلام بعد خمس وثلاثين. زاد أحمد بن حسن عن بكر عن أبي عن أبي عبد الله قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزول رحل الإسلام بعد 35. قال أبو بكر الخلال: لو تدبر الناس كلام أحمد بن حنبل رحمه الله في كل شيء، وعقلوا معاني ما يتكلم، وأخذوه بفهم وتواضع لعلموا أنه لم يكن في الدنيا مثله في زمانه أتبع منه للحديث، ولا أعلم منه بمعانيه وبكل شيء، والحمد لله. قد تكلمت في هذا في غير موضع، وبينت عنه معاني ما يتكلم به في غير شيء من العلوم. فانظروا إلى ما تكلم فيه أيضا في الشهادة العشرة أنهم في الجنة، وما دفع قول عبد الرحمن بن مهدي، وما رد قول الأوزاعي وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجهد نفسه مع العلماء في وقتهم حتى أوضح لهم أمر تثبيت الشهادة لهم بالجنة على معاني الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة به، وما بين أيضا من تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رحمه الله، كيف احتج بالحديث في تثبيتها وأنكر على من تكلم فيها، وجاهدهم جهادا فيما تكلموا به من أمر طلحة والزبير رضي الله عنهما وغيرهم، وجواباته لهم على معاني النصح والشفقة للمسلمين والدعوة لهم إلى منهاج الحق قبوله لقولهم ولآرائهم ولما كانوا عليه من ذلك، حتى لا يخالفون في قول قالوه ولا فعل فعلوه، فهم الأئمة الدالون على منهاج شرائع الدين. فنسأل الله البر الرحيم أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجزيه عنا من نبي خيرا، ويجزي عنا أصحابه صلوات الله عليهم خيرا، قد أوضحوا السبيل ونصحوا للمسلمين ثم بعدهم. فجزى الله العظيم أحمد بن حنبل عنا أفضل الجزاء، المعلم المشفق الدال على ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من اتباعهم وذكرهم بالجميل، ونسأل الله التوفيق. وأخبرني محمد بن حسين أن فضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يحدث عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال: كنت عند الحسن فكان ثم رجل انتقص أبا موسى باتباعه عليا، فغضب الحسن ثم قال: سبحان الله، قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه، أفيلام أبو موسى باتباعه؟ وبذلك ينتهي درسنا هذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.